بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. مسجد القبلتين، مسجد تحولت فيه القبلة أثناء الصلاة بعدما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة بعد أن كانت القبلة تجاه بيت المقدس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وقد استقبل اليهود هذا الأمر بغيظ شديد فتساءلوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فنزل الوحي الإلهي: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كل إنسان أعلم بنفسه من غيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وكل أعماله مكتوبة له أو عليه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وما منا إلا ملاق ربه، إن كل من في السماوات والأرض إلا فلنتزود ليوم الحساب، يوم العدل. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ولنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، قبل أن نحاسب، قبل أن نحاسب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تسجيلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم سلسلة تلاوات من المدينة النبوية، الإصدار الأول روائع القبلتين، وهو عبارة عن تلاوات مختارة من صلاة الفجر والمغرب والعشاء لإمام مسجد القبلتين فضيلة الشيخ محمود خليل القارئ. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،